بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد. الكلام حول القران بين السورتين. تعرض الشهيد الأول رحمه الله في نهاية مبحث القراءة في الصلاة إلى هذه المسألة، وهي ما يصطلح عليه في كلمات الفقهاء بالقران بين السورتين. فهل يجوز القران بين سورتين في صلاة الفريضة أم لا؟ بعض الأعلام كالسيد السيستاني أفتى في منهاج الصالحين بأنه جائز، قال الأحوط ترك القران بين السورتين في الفريضة، وإن كان الأظهر الجواز، يعني الأظهر ما يستظهره بالجمع بين النصوص والروايات، الأظهر الجواز على كراهة، وإن كان الأحوط استحبابا، يكون هذا الاحتياط استحبابي. الأحوط هنا ما عبر استحبابا، لأنه يريد يقول لك بأنه هذا مش مثل الأقوى كفاية الاتيان بواحدة من التسبيحات الرباعية، وإن كان الأحوط استحبابا، يعني هذا مطلوب الثلاث. بينما هنا يقول لا، الأحوط ترك القران بين السورتين في الفريضة، يعني اجتنب ذلك. وإن كان الأظهر الجواز على كراهة، لماذا؟ هذا بإعمال قواعد الجمع العرفي، باعتبار أنه ورد في بعض الروايات أنه لا تعتد، عفوا، ورد في بعض الروايات لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة، إلا الضحى وألم نشرح وألم ترى كيف ولإيلاف قريش. ورد في روايات أنه شنو في صحيحة زيد الشحام مثلا، قال صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام الفجر، والفجر يعني سورة الفجر، فقرأ، عفوا، صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام الفجر، يعني صلاة الصبح، فقرأ الضحى وألم نشرح في ركعة. وغير ذلك من الروايات. فالشهيد الأول هنا رحمه الله في اللمعة قال والضحى وألم نشرح سورة واحدة، والفيل والإيلاف سورة، لكن في المشهور كما عبر الشهيد الثاني، مشهور هو هذا. وذهب المحقق الحلي في المعتبر شرح المختصر النافع إلى أنهما سورتان لا سورة واحدة. نعم، لا يكتفى ولا يجتزى في صلاة الفريضة بإحداهما دون الأخرى. ورد التصريح بأنهما سورتان في رواية المفضل بن صالح، ما أدري هاي يسموه الظهر أبو جميلة في الروايات، أبو جميلة، أقول المفضل بن عمر وهذا المفضل بن صالح. وفي كلام في وثاقته، ولعل أكثر على عدم وثاقته، ولكن على بعض المباني من روى عنه ابن أبي عمير كذا ومشايخ الثقات. رواية المفضل بن صالح عن أبي عبد الله، لأنه في أكثر الروايات يقول عن أبي جميلة. من هو هذا أبو جميلة؟ ظهر هذا المفضل بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام. لا تجمع، شاهد هنا، لا تجمع بين سورتين، بين شنو؟ سورتين في ركعة واحدة، إلا الضحى وألم نشرح. الإمام ما عبر سورة، قال سورتين في ركعة واحدة إلا الضحى، يعني الضحى سورة وألم نشرح سورة ثانية. فلا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلا الضحى وألم نشرح. ألا يدل هذا الخبر على أنهما سورتان؟ وألم ترى كيف ولإيلاف قريش، يعني سورة الفيل والإيلاف. فمن هنا المحقق الحلي رحمه الله ذهب في المعتبر إلى أنهما سورتان، وإن لم يجتزأ بواحدة عن الأخرى في صلاة الفريضة. ومن هنا أفتى البعض قائلا والأحوط وجوبا عدم الاجتزاء بواحدة منهما، فيجمع بينهما مرتبة مع البسملة الواقعة بينهما. وكذلك السيد الخوي رحمه الله في منهاج الصالحين، هذه الأحوط وجوبا عن السيد السستاني، السيد الخوي قال لا، بل لا بد من الجمع بينهما مرتبا مع البسملة الواقعة بينهما. زين، ربما هنا يرد هذا الإشكال على السيد الخوئي في مبناه الأصولي، أنه كبرويا لا يقول بأن عمل الأصحاب جابر لضعف السند. فبأي مستند ودليل أفتى بهذه الفتوى أنه لا بد من الجمع بينهما مرتبا مع البسملة وإلى آخره، علما أن هذه الروايات بعضها مراسيل لكنها منجبرة بعمل الأصحاب، عرفت شلون؟ فربما يرد هذا الإشكال على السيد الخوئي لأنه لا يقول أصوليا ونظريا وكبرويا بأن عمل الأصحاب جابر بن ضعف السنة. فتأمل. زين، والضحى وألم نشرح سورة واحدة، والفيل والإيلاف سورة في المشهور، فلو قرأ إحداهما في ركعة وجبت الأخرى على الترتيب. طبعا قلنا مع البسملة لأن البسملة جزء من السورة. والأخبار خالية من الدلالة على وحدتهما، وإنما دلت على عدم إجزاء إحداهما. وفي بعضها، هاي رواية المفضل بن صالح، هذا قيد احترازي المفضل بن صالح لأن أكو المفضل بن عمر، وفي بعضها بعض الأخبار تصريح بالتعدد كما عرفته قبل لحظات لما قال لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلا الضحى وألم نشرح. طبعا هذا البحث مهم مو فقهيا فقط، حتى من زاوية القرآن، كم عدد سور القرآن وهل هما سورتان أم سورة واحدة، راح يفرق. زين، وفي بعض الأخبار تصريح بالتعدد لا تجمع بين سورتين مع الحكم المذكور وهو إلا الضحى وألم نشرح. والحكم من حيث الصلاة واحد، وإنما تظهر الفائدة في غيرها كالنذر والعهد واليمين. يعني شنو؟ والحكم من حيث الصلاة واحد، يعني سواء قلنا بأنهما سورتان أم سورة واحدة، ففي حال الصلاة لا بد من الإتيان بكلا السورتين. أما بالنسبة لعلوم القرآن وعدد سور القرآن يختلف الموضوع، إذا قلنا سورتين أم سورة ثمرة تترتب هنا. أما في الصلاة لا فرق، على مبنى المحقق الحلي في المعتبر أنهما سورتان، أو على قول المشهور أنهما سورة واحدة، ففي حال الصلاة حتى على رأي المحقق الحلي من كونهما سورتين لا سورة واحدة فيجب الإتيان شنو؟ بكل السورتين، إما فتوى وإما على الأحوط وجوبا. هنا كان ينبغي الإشارة إلى هذه المسألة، وهي موجودة في المنهاج طبعا في العروة، المسألة عن سورة المعوذتين، عن المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، بالذال مش بالدال العدس والدال، بالذال، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه ولا الضالين هم مهمة، ماد لازم، كلمي مثقل، يقول ست حركات هني، فتوى الأكثر من العلماء لزوم المد في ولا الضالين، وبعضهم قال المد متعارف مو لازم ست حركات، المهم يقال له مد، مو شو يقول ولا الضالين، ما فيها مد، مد لازم كلمي مثقل، ولا صراط الذين أنعمت عليهم، ترتيل، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللي قال آمين بطلت صلاتكم أجمعين طبعا. هنا بالنسبة إلى المعوذتين، يجوز قراءة المعوذتين في الصلاة. واحد يستغرب يعني شنو هاي المسألة، صاير ايش دعوة، شكو ماكو. عبد الله بن مسعود زعم وقد أخطأ السنة كما في الرواية أنهما مش من القرآن، بس هما تعويذة معوذات، كان النبي صلى الله عليه وآله يعوذ بهما الحسن والحسين عليهما السلام. فالرواية تقول وقد أخطأ ابن مسعود السنة، معوذتين من القرآن ولا لا؟ شايف شلون؟ فمن هنا العلماء وميض يقول لك تفت، تجوز قراءة المعوذتين في الصلاة وهما من القرآن في المنهاج، المسألة هكذا، وهما من القرآن في العروة في التحرير. واحد يستغرب يعني ايش صاير، شكو وهما من القرآن، احد قال مش من القرآن؟ بلي، عبد الله بن مسعود وقد أخطأ السنة. زين، مسألة هم بعد مهمة حبيبي، أكو مسائل مهمة في هذا المقام، تراجعوها في المنهاج في العروة في التحرير في وسيلة النجاة عن القراءة في الصلاة. حينما قلنا يجب الجهر في الصلوات الجهرية بقراءة الحمد والسورة، هنا وميض، يجب الجهر بتمام الكلمات وتمام الحروف، ولا يعتد بالمسامحة العرفية كما عن السيد الخوي رحمه الله. يعني شنو لا يعتد بالمسامحة العرفية؟ فواحد لما يقرأ الحمد كاملة، آخر شيء مثلا في نهاية الكلمة نهاية الآية قد لا يظهر منه حرف، مثلا صراط الذين أنعمت عليهم. الميم ما تظهر، أرجل غير المغضوب نفس غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وين النون؟ ما ظهرت. يجب الجهر فتوى أو احتياطا بتمام الكلمات وتمام الحروف في السورة إذا كانت القراءة جهرية، لأنه لا يصدق عرفا بالدقة العرفية، ها بالدقة العرفية لا يصدق إذا تسامح في ترك كلمة أو حرف. حينه يقرأ بعض الكلمات يقرأها إخفات أثناء قراءة الحمد، كلمة نص كلمة حرف حرفين، فلا يعتد بالمسامحة العرفية. قلنا في الفقه المطلوب الدقة العرفية لا العقلية، لأن احنا مش فلسفة وعقليات، ولا أيضا بالمسامحة العرفية. لما يقول لك عليه كفارة والكفارة مد من الطعام، وقدرها الأكثر أنه 750 جرام أقل من كيلو، بعض العلماء مثل السيد محمد سعيد الحكيم مزود على 750 جرام، راجع المنهاج، أقل من كيلو لكن أزيد من 750. فلما يريد يطلع زكاة الفطرة يوم عيد الفطر، من يقلده لازم يزود على شنه 750 جرام لا يزيد. أو الكفارة، كفارة جماع في شهر رمضان متعمدا، أو كفارة مثلا أو فدية، المرأة ما صامت وجاها شهر رمضان القادم بدون عذر كنت تدفع فدية، مرضع كانت حامل كذا، التفت. فهذا يقول 750 جرام لما يوزن يخليها 749 يقلل شوية مثلا، هل هذا مجزي شرعا؟ لا. لما يقول صاع مثلا ثلاثة أمداد في الوزن يوزنها 3 كيلو إلا مثلا أقول يعني ناقصة، ما يجزي حتى لو جرام واحد، قد يتسامح بعض العرف. المسامحة العرفية هذه غير نافعة في الفقه. لما الآن يقطع مسافة يقول عادي 22 كيلو متر ما ناقص إلا متر، بالعرف يقول لك وصل 22 كيلو، صح لو لا؟ بالدقة العرفية لازم يكمل 22 كيلو متر، ما تنقص ولا متر واحد. المهم احنا كلامنا بالدقة العرفية الآن في موضوع الجهر والإخفات، هذه أيضا مسألة مهمة. قال والحكم من حيث الصلاة واحد، لابد يقرأ كلا السورتين، وإنما تظهر الفائدة في غيرها كالنذر والعهد واليمين. لما ينذر قراءة مثلا يقول لله علي أن أقرأ سورة الضحى، فإذا هما سورة واحدة يكتفي بالضحى، عفوا إذا هما سورتين، وإذا سورة واحدة لازم يقرأ السورتين حتى يتحقق الوفاء بالنذر، واضح المطلب؟ زين. وتجب البسملة بينهما بين السورتين على التقديرين في الأصح. واضح دكو في المصحف من الشواهد على ذلك أن كل سورة من هذه السور قبلها البسملة ما عدا سورة براءة. فلو نقول فرضنا أنه قرأ سورة براءة لا يحتاج لها بسملة، على الأصح تجب البسملة بينهما على التقديرين في الأصح لثبوتها بينهما تواترا وكتبها إنها مكتوبة في المصحف المجرد عن القرآن حتى النقط والإعراب. بلي وكتبها في المصحف المجرد عن غير القرآن حتى النقط والإعراب، ولا ينافي ذلك الوحدة لو سلمت. لاحظ كلمة لو، يعني مش عربة مخالفة المشهور أنه مو وحدة سورتين، ما قال إذا، لو سلمت، كما في سورة النمل في الآية 30 ظاهرا من سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. قالت: يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. بقي أيضا قبل ما ندخل في مبحث الركوع أنه بعض المستحبات وبعض المكروهات حول القراءة في الصلاة، مثل أنه يكره ترك سورة التوحيد في جميع الفرائض الخمس، بحيث ورد في الروايات ما مضمونه أنه لا يزكو له عمل، لا ترتفع له صلاة إذا لم يقرأ بسورة قل هو الله في إحدى الصلوات الخمس في اليوم والليلة. وأيضا يكره ترك قراءتها، ويكره قراءتها بنفس واحد، ما تقرأها بنفس واحد قل هو الله، وقراءة سورة واحدة في كلتا الركعتين مكروه، يعني في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية يقرأ مثلا شنو سورة واحدة غير قل هو الله. ما عدا التوحيد فإنه لا بأس بقراءتها في كل من الركعة الأولى والركعة الثانية. وغير ذلك طبعا من المستحبات حول القراءة في الصلاة. ونأكد هنا طبعا على أن البسملة، نحن الشيعة، جزء من كل سورة، فيجب قراءتها. عندنا للأخبار الكثيرة المصرحة بذلك، مثل صحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام عن السبع المثاني والقرآن العظيم: أهي الفاتحة؟ قال عليه السلام: نعم. قلت: بسم الله الرحمن الرحيم من السابع؟ قال عليه السلام: نعم، هي أفضلهن. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.